فرض منقر القبلة أي الكعبة، وهو من أمكنه معاينتها أو الخبر عن يقين إصابة عينها ببدنه كله، حيث لا يخرج شيء منه عن الكعبة، ولا يضر علو ولا نزول ولا فرض من بعد ولا فرض. وفرض من بعد عن الكعبة استقبال جهتها، فلا يضر التيامن ولا التياسر ليسيران عرفا. طيب يقول رحمه الله: وفرض من قرب من القبلة يعني من الكعبة إصابة عينها ومن بعد جهتها. المصلي والشرع الآن في بيان كيفية استقبال القبلة، أو ماذا يستقبل المصلي من الكعبة. يقول المؤلف: من قرب الواجب أن يصيب العين، ومن بعد الواجب أن يصيب الجهة. من القريب؟ قالوا القريب هو المعاين، المعاين. ولهذا قال: وفرض من قرب من القبلة أي من الكعبة، وهو من أمكنه معاينتها أو الخبر عن يقين. هذا هو القريب. إذن القريب هو المعاين أو المتمكن من المعاينة بخبر يقيني، بخبر يقيني. واضح؟ المعاين من القريب؟ القريب هو المعاين الكعبة الذي يشاهدها، أو الذي يتمكن من معاينتها بخبر يقيني. ومثله أيضا، مثله من بينه وبينه، من بينه وبين الكعبة حائل، لو أزيل لتمكن من المشاهدة، يقول هذا في حكم المعاين. إذا صار القريب المعاين، والثاني من أمكنه المشاهدة لولا الحائل، والثالث من تمكن من المعاينة بخبر يقيني. هذا هو المعاين. ما فرضه؟ فرضه إيش؟ استقبال عين الكعبة بحيث لا يخرج عن الكعبة، فلو خرج أو انحرف يمينا أو يسارا بطلت الصلاة. ولهذا قال: إصابة عينها في بدنه كله بحيث لا يخرج شيء منه عن الكعبة. الكعبة، فلو كان مستقبل الكعبة في جزء من بدنه، الحقيقة أنه لم يستقبل الكعبة. طيب، إذن القريب يجب عليه استقبال العين، والقريب قلنا أنه من؟ المعاين. المعاين، والثاني من أمكنته معاينة الكعبة بالخبر اليقين، والثالث من بينه وبينها حائل. لولا الحائل لتمكن من المعاينة، في هذه الحال يجب عليه أيضا أن يجتهد في إصابة العين، يجتهد في إصابة العين. طيب، والقول الثاني في هذه المسألة أن غير المعاين لا يلزمه استقبال العين، أن استقبال العين إنما يجب على من شاهد الكعبة يقينا معاينة، وأما من لا يشاهد الكعبة لوجود حائل أو مانع فإنه لا يلزمه استقبال العين، لأن في إيجاب استقبال العين في ذلك الحال في هذه المسألة في إيجابه حرج شديد. ولكن اعلم أنه يلحق بالمعاين من كان في المسجد الحرام، من كان في المسجد الحرام حكمه حكم المعاين، لأنه يتمكن من استقبال القبلة يقينا. فعلى هذا نقول: الذي يلزمه استقبال القبلة يقينا المعاين، ومن كان في المسجد الحرام ولو لم يعاين. لماذا؟ حين يتمكن من استقبال القبلة يقينا. لو كان الإنسان في الدور الثاني أو في السطح قال القبلة بستقبل الجهة، يجوز ولا لا؟ لا يجوز، لأنه يتمكن من معاينة الكعبة فيجب عليه، وليس هناك مشق، ليس هناك مشق، ولا سيما في وقتنا الحاضر. الآن يتمكن أي إنسان في أي بقعة من المسجد الحرام أن يستقبل عين الكعبة. الآن في يوجد خطوط زرقاء تشاهدون في المسجد الحرام، هذه الذي يقف عليها يستقبل عين الكعبة. لكن المؤلف يقول: بحيث لا يخرج شيء منه عن الكعبة. وهذه مسألة حقيقة تقع في المسجد الحرام كثيرا، تجد أناس يصلون وهم في الحقيقة لو سار سيرا مستقيما لم يستقبل الكعبة، يعني لا خرج عن مسامتة الكعبة، أو خرج بعضه عن مسامتة الكعبة، ومثل هذا صلاته باطلة. وهنا أيضا مسألة تتفرع على هذا، يجب التنبه لها والتنبيه عليها، التنبه والتنبيه، التنبه بالنسبة للإنسان والتنبيه بالنسبة للغير. وهو أن بعض الصفوف في المسجد الحرام تكون إلى غير الكعبة، تكون إلى غير الكعبة يعني خارج عن مسامتة الكعبة، فمثل هذا الصف صلاته باطلة ومصافته أيضا باطلة. لو صففت معهم فكأنك صليت منفردا خلف الصف، فهذه مسألة يجب التنبه لها، وهي بعض الصفوف تجد أن الصف خارج عن مسامتة الكعبة، يعني تجد من الكعبة هنا وهم يصلون إلى مثلا شيء من جهة الحجر أو يعني منحرفين عن جهة القبلة. فمثل هؤلاء أولا صلاتهم غير صحيحة، وثانيا أن مصافتهم لا تصح لأنك صاففت من لا تصح صلاته، فكأنك صليت منفردا في الفصل. قال رحمه الله: ولا يضر علو ولا نزول. قال: وفرض من بعد عن الكعبة استقبال الجهة، وكلما بعد الإنسان عن الكعبة كلما اتسعت الجهة، وكلما قرب كلما ضاقت الجهة. قال: فلا يضر التيامن ولا التياسر، اليسيران عرفا لا يضر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال: إلا من كان بمسجده صلى الله عليه وسلم لأن قبلته متيقنة. إن كان بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يستقبل الجهة، يجب أن يستقبل محراب المسجد. ليش؟ قالوا: لأن قبلته متيقنة، أنها على عين الكعبة جهة الميزان. يقول أنا محراب المسجد النبوي لو سرت مشيت كان يقف بك عليه على الميزان. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يضع القبلة كشف له جبريل عن الجبال حتى رأى الكعبة فوضع المحراب عليها، وهذا دليل. يقول فقبلته إيش؟ قبلة متيقنة، أنه يصيب عين الكعبة. طيب، ولكن هذا القول ضعيف جدا. أولا أنه لا دليل عليه، ليس له دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أراد أن يضع القبلة أنه إيش؟ كشف له أو كشف له جبريل عن الجبال حتى رأى الكعبة فوضع القبلة عليها. وثانيا أنه يلزم على هذا القول بطلان صلاة الصف الطويل في المسجد النبوي، لأنه في هذا الحال يخرج عن مسامتة الكعبة. إذا قلنا إن مسجده على عين الكعبة فلنقدر أن الكعبة تتسع مثلا لعشرين رجلا أو 15 رجلا، ما زاد على هؤلاء فهم في الحقيقة يستقبلون غير الكعبة، هذا لا يقول به أحد. فإن أخبره بالقبلة مكلف ثقة عدل ظاهرا وباطنا بيقين عمل به حرا كان أو عبدا رجلا أو امرأة أو وجد محاريب إسلامية عمل بها، لأن اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار إجماع عليها، فلا تجوز مخالفتها حيث علمها للمسلمين ولا ينحرف. ويستدل عليها في السفر بالقطب وهو أثبت أدلتها، لأنه لا يزول عن مكانه إلا قليلا. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله في الطرق التي يستدل بها على القبلة أو الأمور التي يستدل بها على القبلة، قال: فإن أخبره بالقبلة مكلف ثقة عدل ظاهرا وباطنا بيقين. إذا أخبره ثقة بيقين، ثقة بيقين، الثقة هو العدل، بيقين يعني عن علم ومعرفة. فاشترط المؤلف رحمه الله لقبول قول المخبر بالقبلة أن يكون ثقة، والثاني أن يكون عارفا. فأما غير الثقة فلا يقبل خبره لعدم أمانته، وغير العارف لا يقبل خبره لجهالته. لا بد في قبول خبر المخبر عن القبلة لا بد من شرطين. الشرط الأول أن يكون عادلا، فإن كان غير عدل فاسد فلا يقبل قوله لأي شيء لعدم أمانته. وإن كان الشرط الثاني أن يكون عارفا، عنده علم بأدلة القبلة، فإن كان غير عارف فلا يقبل خبره لجهالته. إنسان لا يعرف أدلة القبلة وقال هذه القبلة هنا، لا يعرف أدلتها، هذا لا يقبل خبره. طيب، وقول المؤلف رحمه الله مكلف، المكلف والبالغ العاقل. والصواب أنه لا يشترط التكليف، فلو أخبره مراهق أو ما أشبه ذلك وكان ثقة فإنه يقبل خبره. طيب قال بيقين عامل به حرا يعني حرا كان أو عبدا يعني حرا كان المخبر أو عبدا رجلا أو امرأة حتى المرأة يقبل لأن هذا خبر ديني خبر ديني فقبل فيه خبر فقبلت فيه المرأة كالرواية هذا ليس شهادة وإنما هو خبر ديني فيقبل فيه قول المرأة كرواية الحديث. طيب يقول رحمه الله نعم أو وجد وقوله هنا فإن أخبره ثقة عدل ظاهر وباطن بيقين علم منه أنه لو كان إخبار الثقة عن اجتهاد ليس يقينا ولكن عن اجتهاد فإنه لا يجوز العمل به العمل به لماذا؟ قالوا لأنه في هذه الحال سبق لنا نظير هذه المسألة سبق لنا نظيرها تماما قبل المعلم وين؟ سبق لنا نظير لها حل في استقبال القبلة دخول الوقت طيب قلنا لا يصلي قبل غلبة ظنه إما باجتهاد أو خبر ثقة متيقن فإن أخبره ثقة لكن عن اجتهاد فلا يقبل فلا يعمل به لماذا؟ قلنا هناك السبب لأنه فرع لأنه فرع والفرع ضعيف طيب القول الثاني في هذه المسألة أنه يجوز العمل بخبر الثقة إذا كان عن اجتهاد كان عن اجتهاد ولا سيما عند تضايق الوقت إذا لم يتمكن فإذا كان هذا الثقة اجتهد وقال القبلة يغلب على ظني أن القبلة من هذا الجانب ولا يتمكن من اليقين فإنه يأخذ به لعموم قول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهذا القول هو الراجح قال رحمه الله أو وجد محاريب إسلامية عمل بها وجد محاريب جمع محراب إسلامية خرج بذلك محاريب المحاريب غير الإسلامية كمحاريب اليهود ومحاريب النصارى فإنه لا يعمل بها لا يعمل بها لماذا؟ قالوا لأنه لا يوثق بهم لا يوثق بهم انتبه إذا وجد محاريب إسلامية يعمل بها يعني يستدل بها على القبلة ويعلم أن اتجاهه هو التعليق على المؤلف قال لأن اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار إجماع عليها فلا تجوز مخالفتها حيث علمها للمسلمين فإذا وجد المحاريب فإنه يعمل بها لأن كون المسلمين يتفقون على هذه المحاريب مع تكرار الإعصار دليل على أن هذه هي القبلة يقينا لكن هنا مسألة وهي هل يعمل بالمحاريب غير الإسلامية نقول لا لا يعمل بها العمل بها لا يجوز لأن قبلة غير المسلمين تخالف قبلة المسلمين لكن هل يستدل بها على القبلة أو لا قال بعض العلماء لا لا يستدل بها على القبلة لأنهم لا لأن الكفار لا يوثق بهم الكافر لا يوثق بهم ومن ثم لو استدل بها على القبلة ربما يكون هذا الاستدلال خطأ لأنهم مثلا لو قدر أن قبلتهم جهة المشرق قد تكون قبلتهم جهة المغرب فبدلا من أن يصلي إلى الشمال يصلي إلى الجنوب مفهوم الآن يعني الآن قبلة النصارى يستقبلون بيت المقدس يستقبلون مثلا بيت المقدس أو اليهود يستقبلون بيت المقدس لو قدر أن هذا المكان الذي فيه المحراب في الشمال مثلا الأردن وما شابه ذلك وهو متجه إلى بيت المقدس تكون القبلة أين؟ جنوب عكس المحراب فهم يقولون هم لا يوثق بهم ربما أن هذا المحراب ليس إلى الشمال وإنما هو إلى الشرق أو إلى الغرب فيقول لا يؤخذ ولا يستدل به وقال بعض العلماء بل يستدل بهذه المحاريب لأنهم لا يمكن أن يتساهلوا في أمر هو من أمور الدين حتى وإن كانوا كفارا لكن في الأمور الدينية لا يتساهلوا فإذا علمنا أن محاريبهم متجهة إلى البيت المقدس أو إلى غيره فإننا نستدل بتوجه هذا المحراب على القبلة وهذا القول هو الراجح إذن إذا وجد محاريب إسلامية عمل بها إذا وجد محاريب غير إسلامية فإنه لا يجوز العمل بها لأن قبلتهم تخالف قبلتك. ولكن هل يستدل بها؟ نقول الصحيح أنه يستدل بها. طيب، وفي هذا دليل على هذا الكلام من المؤلف أو وجد محاريب على جواز اتخاذ المحراب، جواز اتخاذ المحراب. وهذه المسألة يعني اتخاذ المحراب اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال إن اتخاذ المحراب بدعة حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ مذابح كمذابح النصارى. ومنهم من قال إن اتخاذ المحراب سنة، سنة، لأن المسلمين عملوا بذلك من أزمنة، ولأن فيها مصلحة. ما هي المصلحة؟ معرفة القبلة. ومنهم من قال إنها مباحة، إنها مباحة، وهذا هو المذهب. المذهب عندنا أن المحاريب مباحة، وعللوا ذلك بأنه لم يرد فيها أمر ولا نهي، وكل أمر لم يرد فيه أمر ولا نهي فهو مباح، فهو مباح. لكن المباح إذا كان وسيلة إلى أمر مطلوب صار مطلوبا أو صار مستحبا. طيب، وأما الحديث أنها عن اتخاذ مذابح كمذابح النصارى فهذا يحمل على المحاريب التي تشبه محاريب النصارى. طيب، عمل بها. طيب، قال ويستدل عليها في السفر بالقطب، يستدل عليها في السفر بالقطب. طيب، بقي وسيلة أخرى أيضا ظهرت أخيرا وهي البوصلة. البوصلة هذه تستدل بها على القبلة وهي دقيقة جدا، هذه أيضا من الأمور التي يستدل بها على القبلة. ومن الأمور أيضا هذا الجهاز اسمه الجارنر. في شيء آخر أيضا، الساعات هذه ماجلان مستر، المهم أن تشبه يشبه، لا لا أدق من البوصلة. البوصلة ربما يكون فيها انحراف، لكن هذا جارمن لو تأتي مثلا أي مكان، أي مكان لو تأتي مثلا عند الكعبة تحفظ الإحداثيات في أي مكان في العالم يوجهك إلى القبلة، دقيق جدا. يعني الآن لو أتيت المفتاح، مفتاح وحفرت ودفنت هذا المفتاح ووضعت الجهاز الإحداثيات ثم ابتعدت ذهبت مثلا 1000 كيلو ما شابه ذلك، تتجه يعني يوجهك حتى تصل إلى المفتاح، يعني إحداثية تتعلق برقم. نعم، لكن البوصلة هو ما أشبه ذلك تحتاج إلى إنسان عارف يعرف استعمالها. طيب، قال ويستدل عليها في السفر بالقطب. قالوا في السفر خرج بذلك الحضر، في السفر خرج بذلك الحضر، وإنما قال المؤلف رحمه الله في السفر بالقطب ومنازلهما إلى آخره، لأن الذي في الحضر، الذي في الحضر يستدل على القبلة، لا حاجة له بالاستدلال بالقبلة بالقطب وما أشبه ذلك، لأنه يمكن أن يستدل بخبر الثقة، ويمكن أن يستدل بأي شيء بالمحاريب. لكن مع ذلك يجوز لمن كان في الحضر أن يستدل على القبلة بالقطب. إذن قوله يستدل عليها في السفر بالقطب هذا ليس تخصيصا للسفر، هذا ليس تخصيصا للسفر، وإنما لأن الذي يحتاج إلى الاستدلال عليها بالقطب في الغالب من المسافر، لأنه ليس عنده من يخبره وليس ثم محاريب حتى يستدل بها. وإلا فلو استدل إنسان على القبلة في الحضر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما فاستدل صحيح. قال بالقطب وهو أثبت أدلتها، لأنه لا يزول عن مكانه إلا قليلا، القطب لا يزول عن مكانه القطب. قال وهو نجم خفي، نجم خفي. قال العلماء لا يراه إلا حديد البصر في غير ليالي القمر، لا يراه القطب إلا حديد البصر. ما معنى حديد البصر؟ يعني قوي البصر، وقوي البصر في زمنهم رحمهم الله ليس في زمننا، زمن قوي البصر بالنسبة لما سبق يكون ضعيف، يكون ضعيفا. إذن يقول في لا يراه إلا، يراه إلا قوي البصر في غير ليالي القمر، يعني في الليالي المظلمة. أما الليالي التي يكون فيها القمر فقد لا يرى. طيب، لكن يستدل عليه بالجدي، يستدل على القطب بالجدي، وهو نجم قريب من القطب، قريب من القطب، يتحرك ولكن يسير. قال وحوله، وهو نجم خفي وحوله أنجم دائرة كفراشة الرحى في أحد طرفيه الجدي والآخر الفرقدان، يكون وراء ظهر المصلي بالشام وعلى عاتقه الأيسر بمصر. قال: ويستدل عليها بالشمس أو القمر ومنازلهما، يعني يستدل على القبلة بالشمس والقمر. بالشمس واضح، فمثلا نحن الآن إذا أردنا أن نعرف القبلة، نحن بالنسبة إلى مكة من جهة الشرق، إذن القبلة غرب. فإذا رأيت الشمس مثلا، طلعت الشمس، تعرف أن القبلة في الاتجاه المقابل. إذا غربت الشمس تعرف أن القبلة في اتجاه الغروب، في اتجاه الغروب. واضح؟ فالاستدلال على القبلة بالشمس ظاهر جدا، لأن الشمس تطلع من المشرق وتغرب جهة المغرب، فأنت بإمكانك بمجرد أن ترى الشمس تعرف أن القبلة هل هي من جهة من هذه الجهة أو من هذه الجهة. طيب، ومنازلهما أي منازل الشمس والقمر، تطلع من المشرق وتغرب من المغرب، تغرب من المغرب. والمنازل التي ينزلها الشمس والقمر 28 منزلة، يقطعها القمر، يقطعها القمر في شهر، وتقطعها الشمس في سنة. قال رحمه الله: وتستحب أو ويستحب تعلم أدلة القبلة والوقت، يستحب، وقيل إنه واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا القول هو الراجح فيما إذا لم يكن ثم مخطئ. إذا كان إنسان لا يمكن أن يستدل، لا يمكن أن يعرف القبلة إلا بالتعلم، أو لا يمكن أن يعرف دخول الوقت إلا بالتعلم، فهنا تعلمها بالنسبة له إيش؟ يكون واجبا. أما لو كان هناك من يدله على القبلة وهناك من يخبره عن الوقت، فالتعلم ليس واجبا. إذن تعلم أدلة القبلة، قال ما حكم تعلم أدلة القبلة وأدلة الوقت، يعني أدلة يستدل بها لدخول الوقت؟ نقول: إن كان لا يتمكن من معرفة الوقت ومعرفة القبلة إلا بالتعلم وجب، وإن كان يمكنه علم ذلك بخبر أو غيره فلا يجب. قال: فإن دخل الوقت وخفيت عليه لازمه، أي التعلم. دخل الوقت وخفيت عليه، مش خفيت عليه القبلة، لازمه التعلم، تعلم أدلة. قال: ويقلد إن ضاق الوقت بالضرورة، يعني يقلد غيره. فلو كان رجل معه آخر مجتهد وقال القبلة هنا أو دخل الوقت، فحينئذ يقلد، يجوز له أن يقلده إذا ضاق الوقت. مثلا رجلان في السفر، رجلان في السفر، أحدهما ما لا يعرف أدلة القبلة والآخر عنده اجتهاد في أدلة، فقال المجتهد: الذي يغلب على ظني أن القبلة من هذه الجهة والوقت متسع. نقول: الآخر لا يجوز لك إيش؟ أن تقلده في هذا الحال إلا إذا ضاق الوقت، لأن هذا ضرورة، وهذا مبني على أنه لا يعمل بقول الثقة إلا إذا كان خبره عن يقين، وسبق أن الثقة إذا كان خبره عن اجتهاد فإنه يعمل به. نعم. وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر، وإن كان أعلم منه ولا يقتدي. طيب، إذن الآن أدلة القبلة: خبر الثقة المثيق، ثانيا المحاريب، ثالثا القطب أو النجوم، رابعا الشمس والقمر ومنازلهما. ذكر بعض العلماء أيضا مما يستدل به على القبلة الرياح، الرياح يستدل بها، فإذا علمت أن هذه الريح من الشمال تستدل على أن هذه جهة الشمال. أيضا ذكر بعضهم أن مما يستدل به على القبلة الأنهار، الأنهار كيف الأنهار والأودية تسير منين؟ لا مو من نهر، لا مو بأنه سبيل سير الأنهار، يقولون من الشمال، من الجنوب إلى الشمال. الظاهر هذا ليس مضطردا، ليس مضطردا، لأن بعض الأنهار ربما يكون غربا، صحيح أن أصله من الجنوب لكن قد يكون فرع